السلام عليكم، في صوت؟ طيب، هل الأخوة، يعني هل يوجد من الأخوة من عنده سؤال غير أخونا فاروق أو طيب، على العموم أنا أجيب على الأخ يعني ببساطة شديدة. أخي فاروق، الأخ طبعا يقول: هل فهمت منك أن أبا قتادة والمقدسي على الأغلب مجبرين على قول ما قالوه في حق الدولة، أم أني فهمت خطأ؟ أنا لم أقول أنهم مجبرين أو غير مجبرين، يعني فهذه القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد ما يعرف كيف يكون وما يقول إليه بعد ذلك، ولكن أنا أقول مظنة الإكراه موجودة، وطالما أن هذا الأمر موجود أصلا وهم عند أناس مرتدين، كيف يطالب بتحكيمهم في مثل هذه المسألة، أو حتى بأخذ كلامهم وفتواهم في هذه النقطة؟ ولذلك الذي يعني قلته أخي فاروق أن الرجلين يعني لا لا لا يصلحا لهما ولا العلوان لأخذ بكلام في هذه النقطة، وذكرت على ذلك يعني هكذا مجموعة من يعني أمور، أن مثلا يعني أحدهم يتكلم ويصرح ويذهب ويمشي ويتكلم، ومع أن الحكومة الأردنية من أعتى الحكومات ومن أكثرهم خصة في معاداة المجاهدين، فكيف يسمح لهؤلاء بهذه الطريقة وبهذا الشكل وبهذه العلانية، وخصوصا أبو قتادة؟ تمام، ف يعني بل أن هذا يعني أقول فيه، إذا يعني ما كانوا مكرهين، المفروض أن الرجل لا يأخذ بكلامهم لأنها مخالفة للشرع، ولأنهم يعني لا يعتبرون قضاة، وإنما في غاية يعني موقفهم أنهم أفتوا بذلك، ثم أنهم كيف سيحضرون إلى الساحة ويكونوا حكمين بين اثنين، وكيف تصل إليهم الأخبار، كل هذه الأمور. أما أن يقول أنهم مجبرين، أقول مظنة الإكراه موجودة، ولكن هل هم مكرهين على ذلك؟ الله أعلم، لا أدري بذلك. ولكن الشيخ محمد المقدسي مثلا، أن الرجل يعني من قبل سجنه ما كان يتكلم في الدولة بهذه الطريقة، تمام، ويعني وكان يعني يؤيد يعني دخول جماعة التوحيد والجهاد في غزة مع وجود حماس وما شابه، تمام، فكيف الآن يعني يتكلم بهذه الطريقة؟ يعني هذا يعني لعل فيه أمر أن الله أعلم، يعني هو غائب عنا، ولكن يعني كلامهم ليس يعني لا يطعن فيهم، لأن مظنة الإكرام موجودة، ومن كان هذا حاله لا يحكم عليه ولا يعني حتى بتخطئة، إلا اللهم لما قال وتأصيله يعني هكذا، وتأصيل المسألة، وإلا هم يعني كلامهم يعني كيف نعرف نحن؟ يعني هؤلاء الناس والأخي يقول: قد ذكر الشيخ المقدسي السابق أنه طلب منه الطعن في الشيخ أسامة وعذب لهذا، إلا أنه رفض الكلام فيه. طيب يا أخي، يعني هو رفض الكلام في الشيخ أسامة، هذا لا يعني أنه ثابت على هذا الأمر إلى قيام الساعة. فإذا إذا إذا الصحابة ما استطاعوا أن يصبروا على العذاب في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، فلا الواحد لا يقول أن يعني أن فلان إذا صبر هذا يعني أنه صابر إلى أبد الدهر، يعني تمام. فهذا يعني هو الشيخ أبو محمد يعني كثيرا ما كان يردد أن عليهم ضغوطات، وأن أسأل الله لنا الثبات، وأن عليهم وأن هذه فتن وكذا. فالرجل إن قال هذا الكلام يعني قد يعني بالفعل يكون مجبرا أو كذا، وخصوصا أن الرجل لم يسمع له كلام، يعني هو غاية ما سمعنا نحن أو قرأنا هي مقالات تنشر على منبر التوحيد والجهاد، يعني والآن حتى فيه طعن لبعض المشائخ الذين يعني كانوا في اللجنة الشرعية، من أمثال أبو أبو أبو منذر الشنقيطي والأثري وهؤلاء يعني. ولذلك يعني نحن لا نعرف ماذا حل بالرجل، وكون الرجل أنه يعني يطعن أو ما يطعن أو فهم المسألة بطريقة خاطئة، يعني هو هذا أيضا يعني له سابقة في ذلك في مشكلته مع موضوع الشيعة والتفجيرات والقتراق مع أبو مصعب الزرقاوي كما تعرف. نعم أعرف أن بعض المقالات والكتب حذفت من المنبر، فلذلك هناك أمر مريب يحصل الآن يا أخي، يعني وهذا الأمر المريب لا نعرف هل هي لعبة يعني لعبة مخابراتية، هل هو يعني تغير جماعي للمنهج، هل هو إكراه، بل حتى أيمن الظواهري. شوف يا أخي، يعني خليني أقول لك كلام، وهذا الكلام ربما أقوله لأول مرة بهذا العلن، يعني حتى أيمن الظواهري، يعني الرجل مع ما كنا نخالفه في بعض المسائل وهكذا، إلا أن الرجل أتى بمجموعة من التناقضات ومجموعة من المشاكل المنهجية، يعني يجعل الواحد يقول هل الرجل يعني بالفعل هو جالس يقول هذا الكلام مختارا، أم أنه يجبر على ذلك، أم كيف الموضوع، يعني ما يدرينا نحن، يعني أنت ماذا تعرف، يعني لأن صعب أنك تتوقع يعني هذا التغير في منهج الرجل بهذه الطريقة. تمام، يعني بعدما كان يدعو بالأمس القريب إلى بيعة أبو عمر البغدادي وحظ أنصار الإسلام وأبو عبد الله الشافعي، وهو يعرف من هو أبو عبد الله الشافعي ويعرف أنصار الإسلام ويعرف أنهم أقدم من الدولة وأنها يعني كانت عندهم إمارة شرعية مزكاة من العلماء من الأخيار، وكان يعني يعتد بهم كثيرا، ويقول أنه يعني عليكم أن هذه دولتكم أنصروها ادخلوا فيها بايعوها ونحن تخذ، كيف هذا الكلام ويجتمع مع هذا الموقف مع أبو محمد الجولاني؟ لذلك يا أخي هناك أمر مريب كبير جدا يحصل الآن. تمام، نحن نعرف حاجة واضحة بينة جلية أن الدولة منهجها صحيح، هذا كلام ليس عليه خلاف، وأن الدولة موقفها الآن موقف صحيح بغض النظر عن بعض التجاوزات هنا وهناك، هذا يحصل. تمام، ممكن يطعن في الدولة، ولكن ما يحصل في القاعدة، ما يحصل من من من من فتوى بعض المشايخ، هذا الكلام مش سليم. الذي يظن أن هذا الأمر سليم أو أنها مسألة طبيعية، هذا يخدع نفسه، هذا الموضوع مسألة كبيرة جدا. أما القوم القاعدة وعلى رأسهم أيمن الظواهري يعني تغيروا وانحرفوا بشكل كبير وتأثروا بالربيع العربي، وأن أما أن القوم بالفعل يعني مجبورين على ذلك، كيف ومتى والمخابرات الباكستانية وقتل أسامة بن لادن، كل هذا الكلام كلها مليون علامة استفهام. فلذلك يعني أنت يعني ما تعرف يعني ما نعرف حقيقة، ما أنا عن نفسي ما أعرف إيش اللي بيحصل، ولكن الواحد يقيس الأمور يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على أننا ما تعرفنا على القوم يعني في هذه الأزمة. يعني أنا متعاطف مع الشباب الجدد الصغار الذين ولا فاهمين حاجة، ولكن الذي يعني كان يعرف هذا الموضوع ويتابع الجهاد ويناصره من سنوات طويلة، هذا يعرف أن المسألة فيها تغير كبير جدا، وأن القوم بالفعل يعني عندهم إشكاليات وعندهم يعني أمور خرجت مخالفة للشرع ومخالفة لما كانوا عليه سابقا. فالله أعلم، الله أعلم يا أخي، يعني هذا الذي يحصل الآن هي فتنة، يعني فتنة بمعنى أنها يعني أن أهل الحق فيها مظلومين ومغيبين، فيجعل من السهل الوقوع في شباك أهل الباطل وأهل الضلال، وإلا يعني أهل الحق يعني رايتهم واضحة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نرى، وهذا لا يعني أنهم سيكون كذلك إلى أبد الدهر، وإنما يعني هذا الذي يظهر لنا لحد الآن. فإذا تبين غير ذلك قلنا غير هذا الكلام. الله أعلم، الله أعلم. المهم الأخوة، يعني هل في أسئلة أخرى؟ أما هل في أخي يعني في حاجة؟ طيب خير إن شاء الله. طيب يا أخوة، يعني طالما ما في حاجة أنا أستأذنكم، مبارك الله فيكم جميعا، والحديث بقية كما يقال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.